يذهب الموظفين إلى مسافة قطر أو مسافة تقصر فيها الصلاة لمدة أسبوع أو أسبوعين، أي أنه يعلم بالتقريب المدة التي سيبقاها في البلد المنتدب إليها. لأن يكون بما القصر، وهل هناك فترة إذا مكثها أو عرف أنه سينفتها؟ إذا عرف أنه سينفت أكثر من 4 أيام أتم عند جذور الأكثر من العلم، عرف أنه سينفت أكثر من 4 أيام أتم عند أكثر العلم. وقال بعض العلم إذا كانت المدة 15 يوم، قال بعضهم 17 يوما، قال بعضهم 20 يوما. إذا قف هذه المدة أقر، إذا علم أنه يقيم أكثر منها أتم 4. وبكل حال إذا كان يعرف أنه يقيم أكثر من 4 أيام فلحظ الله الاهتمام حتى يسلم التبعه. أما إذا كان ما أدري 4 أو 3 أو 5 أو 6 أو 10 ما عنده ضبط، قال يصلي قصر يصلي 2 ولا بأس عليه لأنه ثابت ولا يجب أن تنتهي مدة، مثل جبال الأعداء أو جاي الحكومة ما يجب أن تنتهي أصحاب يطلبها من الإنسان إلى الإنسان، هذا ليس له طرف معلوم أن يرفع الصوت. لكن إذا كان وحده ما يصلي وحده، صلي مع الناس في مرضى مع جماعة لا يصلي وحده في مرضى. أما إذا كان الأخوية وأصحاب مساعدين معه فهم مخيرون، إن شاء الله صلى وحده ثنتين قصرا، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.